إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد واليوم إن شاء الله تعالى ندرس أبواب الحيض وهذه الأبواب كما قال أبو بكر بن العربي رحمه الله كثير من الناس تساهل في فهمها بل إن كثيرا من الناس لا يوليها اهتمام وهي جديرة بالاهتمام فإن بعض المشاغبين يشغبون على أئمة الإسلام وعلماء الملة ويريدون انتقاصهم وهم يمدحونهم من حيث لا يشعرون بأنهم علماء الحيض والنفاس ووالله ثم والله إن من علم بدقة هذا العلم فهو العالم حقا لأن من استطاع أن يميز بين الدماء ومن استطاع أن يميز بين العدد جمع عدة فإنه يستطيع أن يميز بين الناس صالحهم وطالحهم ويميز بين الناس خبيثهم وصالحهم وأهل العلم قادرون على هذا بتوفيق الله جل وعلا. هذا الباب باب عظيم، لماذا؟ لأنه يتعلق بالعبادات رأسا ويتعلق رأسا بأصول أركان الإسلام وهي الصلاة والصيام وربما الحج، وهذه كلها هي أركان الإسلام ويتعلق بها هذه الأحكام، أعني أحكام الحيض والنفاس. فعلى الناس جميعا أن يتعرفوا على هذا الباب من الفقه العظيم، وعلى النساء خصوصا، أقول على النساء خصوصا أن يتعرفن على هذا الباب العظيم لأنه متعلق بهن رأسا. ومن لم تستطع أن تحضر مجالس العلم فينبغي لزوجها أن يتعلم حتى يعلم زوجته ما تجهله من مثل هذه المسائل. فاقرأ علينا هذا الباب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا أول شروع الإمام مالك رحمه الله تعالى في بيان أبواب الحيض، وهو آخر باب من أبواب الطهارة. والحيض كما عرفه أهل العلم هو دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة ثم يعتادها في أوقات معلومة. هو دم يرخيه الرحم في أوقات أو إذا بلغت المرأة ثم يعتادها في أوقات معلومة. والحيض يسمى نفاسا، يعني هو دم يخرج من المرأة من أسفلها إذا بلغت المحيض أو إذا جاءها وقت البلوغ ولا يخرج قبل ذلك، ثم يعتادها في أوقات معلومة ثم تصير لها عادة، لهذا يقال عادة المرأة. والنساء يختلفن في عاداتهن، فمنهن من عادتها أيام قليلة قد تصل إلى يوم وليلة، ومنهم أو منهن من عادتهن طويلة. قد اختلف أهل العلم في أكثر مدة الحيض، والإمام مالك رحمه الله تعالى يرى بأن أكثر مدة الحيض هي 15 يوما. فالحيض إذن هو دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة ثم يعتادها في أوقات معلومة. والصحيح الذي عليه أهل العلم أن الحيض ليس له سن يبدأ فيه، يعني لا يقال إن المرأة تحيض في سن 14 في سن 13، بل الصحيح أنه ليس للمرأة سن يبدأ فيه الحيض، وإنما يبدأ الحيض بحسب النساء، كل امرأة بحسبها. فمنهن من يبدأ حيضها مبكرا في سن 10 أو 11، ومنهن من يتأخر عنها إلى سن 18، وهذا باختلاف أحوال النساء. ولم يرد سنة أو لم يرد في السنة الصحيحة ابتداء الحيض، وإنما مرد ذلك إلى العادة أو إلى وجود ذلك عند النساء. ما صفة دم الحيض؟ دم الحيض أول صفة معلومة فيه هي السواد، هو دم أسود يخرج من المرأة، بهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بن أبي بنت حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض. ما معنى تستحاض؟ كان يسيل منها الدم باستمرار لا ينقطع، فاشتكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف دم الحيض بأنه أسود يعرف. هذا في غالب الأحوال أن دم الحيض إنما يبتدئ أسود معروفا عند النساء، لكن قد يتقدم هذا الدم صفرة أو كدرة في وقت الحيض. نأرجو أن تنتبهوا جيدا، أرجو أن تنتبهوا، لأن هذا العلم أو هذا الباب من العلم باب دقيق جدا ولا بد من تفهمه جيدا. أقول إن عادة النساء في الحيض أن يبتدئ النساء دم أسود معروف في الحيض، لكن أحيانا يبدأ المرأة في وقت حيضها صفرة أو كدرة، وهو أحد ألوان دم الحيض. وما معنى الصفرة؟ الصفرة هو الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه السراء، هو الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه السراء. وأما الكدرة وهو ما كان لونه ينحو نحو السواد، ما كان لونه ينحو نحو السواد. فإذا رأت المرأة هذه الكدرة أو هذه الصفرة في أوقات الحيض فإنه يعتبر حيض، وإن لم يكن دما أسود يعرف. قد يقول قائل: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش بنت أبي حبيش لما قال لها إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف؟ لأن هذه المرأة كانت تستحاض باستمرار لا ينقطع عنها الدم شهرا كاملا، فعرفها النبي صلى الله عليه وسلم بصفة دم الحيض بأنه أسود يعرف. فإذا زال هذا الوصف عن هذا الدم صار استحاضته، ولهذا أرشدها بعد ذلك بأنها إن فقدت هذا الوصف فإن ذلك عرق، فإنما هي ركضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي ركضة من الشيطان. فالشاهد أن دم الحيض أسود يعرف، لكن قد يقع عند بعض النساء في بداية الحيض ما يشبه الصفرة أو الكدرة، فإن ذلك يعتبر حيضا أو ابتداء حيض. أما إن وقعت هذه الصفرة أو هذه الكدرة في غير أوقات الحيض فإنه لا يعتبر حيضا وإنما يعتبر استحاضة. مفهوم يا إخواني؟ أعيد، دم الحيض دم أسود يعرف، وغالب النساء إنما يبتدئهن مثل هذا الدم، وقد يحدث أن بعض النساء يبتدئهن غير دم أسود في وقت الحيض فيبتدئهن ما يشبه الصفرة أو الكدرة. فإذا رأت المرأة صفرة أو كدرة في وقت الحيض فإن ذلك علامة بداية الحيض، فعلى المرأة أن تمسك عن الصلاة وأن تمسك عن الصوم وأن تمسك عن مواقعة زوجها وأن لا يقربها زوجها لأن ذلك محرم. وعلى هذا بوب الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الحديث، أو على هذا الحديث باب ما يحل للرجل من امرأته وهي أحائض. من ألوان دم الحيض اللون الأحمر، من ألوان دم الحيض اللون الأحمر، لكن اللون الأحمر يعتبر حيضا في أيام الحيض. هل هذا مفهوم يا إخوان؟ إذن عندنا ملخص. الملخص يقول أن دم الحيض أسود يعرف كما قال الإمام مالك، وهو معروف عند النساء، النساء يعرفن، خاصة من كانت معتادة، المرأة المعتادة التي اعتادت الحيض تعرف أو تميز بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة. أما المبتدأة فإنها لا تستطيع التمييز، فكيف تميز إذن؟ تميز بأربعة أشياء. الشيء الأول أن ينزل منها دم أسود، أو أن ترى صفرة أو كدرة في أيام الحيض. قد يقول قائل هذه مبتدأة كيف تعرف؟ نقول تسأل البنت التي شارفت على سن البلوغ أو وصلت سن البلوغ، إذا رأت مثل هذا ينبغي أن تسأل، فإن رأت هذه الكدرة أو هذه الصفرة في هذا الوقت فإنها تمسك عن الصلاة. وكذلك إن نزل منها دم أحمر في وقت الحيض، أما إن نزل منها في غير وقت الحيض أي بعد الطهر فإنه لا يعتبر دم حيض وإنما يعتبر دم استحاضة. وإذا كان دم استحاضة فإن المرأة لا تمسك عن الصلاة، يعني تبقى تصلي وتصوم ويأتيها زوجها. أما إن كان الدم دم أسود، أو كانت الصفرة والكدرة في وقت الحيض، أو نزل منها دم أحمر في وقت الحيض، فإنه يجب عليها وجوبا أن لا تصلي وأن لا تصوم وأن لا تطوف بالبيت وأن لا يقربها زوجها، أي أن لا يواقعها، أي أن لا يجامعها، حتى أفصح جيدا للتعرف على هذا الحكم. أما المباشرة فإن ذلك جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لقول الرجل لما سأله النبي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. هذا الحيض. أما النفاس، لأن النفاس والحيض لهما أحكام واحدة، أحكام الحيض هي أحكام النفاس، إلا أن الفرق الذي بينهما أن دم الحيض هو دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة، وأما دم النفاس فهو سيلان الدم من رحم المرأة بعد الولادة، هو سيلان الدم من رحم المرأة بعد الولادة. ما مدة النفاس؟ أما أقل النفاس فلا وقت له، أقل النفاس ما كانش أقل النفاس، إذا طهرت المرأة في نصف يومها أو في يومها فإنها تغتسل وتصلي، وإن استمر بها الدم بعد النفاس بعد أن تضع مولودها، فإن استمر معها ولم بلغت 40 يوما، فإن أتمت 40 يوما وهي ممسكة عن الصلاة وعن الصوم وعن الجماع، إن تمت 40 يوما اغتسلت وجوبا واعتبرت الدم الذي ينزل بعد 40 دم استحاضة. هذا في غير المذهب يا إخوان، هذا القول الصحيح الذي عليه الدليل، أما في المذهب فتستمر به إلى 60 يوما، أما في المذهب فتستمر به إلى 60 يوما، وهذا لأحاديث كثيرة منها قول عائشة رضي الله عنها وقول أم سلمة رضي الله عنها، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأداء صلاة لأجل النفاس، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم عفوا بقضاء صلاة النفاس. ومفهومه أن المرأة إن جاوزت 40 كان يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء الصلاة أو لأداء الصلاة، هذا معنى الحديث، والحديث حديث حسن أخرجه أبو داود والحاكم. ومن ذلك أيضا حديث أم سلمة رضي الله عنها يشبه هذا، وهو قولها كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأول خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم والثاني عام لنساء الصحابة، حيث قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة، يعني لا تؤمر بالصلاة، ومفهومه أنها بعد 40 كانت تؤمر بالصلاة، وهذا دليل صريح في أن أكثر مدة النفاس 40 يوما لا يجوز للمرأة أن تزيد عليه، فإن نفست امرأة ووضعت مولودها ثم سال منها الدم ولم ينقطع بعد 40 فإنها عند 40 عند تمام 40 تغتسل وجوبا وتصلي الصلاة وتصوم، ويجوز لزوجها أن يطأها أو أن يجامعها، أما قبل ذلك فإنها في حكم الحيض، في حكم الحيض لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها. استهل الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. هذا الحديث حديث مرسل ولم يروى هكذا مسندا بهذا اللفظ، هذا الحديث حديث مرسل ولم يروى هكذا مسندا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، هذا قاله الحافظ ابن عبد البر. وقال أبو العباس الداني في الإيماء إلى أطراف الموطأ، وهذا كتاب عظيم فيه ذكر أطراف الموطأ وتخريج الأحاديث ووصل المرسلات والبلاغات التي لمالك رحمه الله تعالى في الموطأ. وقد حقق هذا الكتاب مع مجموعة من الطلبة أخونا الشيخ رضا بوشامة، وهو مطبوع في 5 مجلدات. قال الإمام أبو العباس الداني رحمه الله: معناه، معنى هذا الحديث في الصحيح، وهذا من حديث عائشة وميمونة وأم سلمة، لكن وجدت بهذا الحديث ما يسنده لكنه يختلف عنه في اللفظ قليلا وإن كان بمعنى واحد، وهما جاء في سنن أبي داود بسند صحيح عن عم حرام ابن حكيم، وهو عبد الله بن سعد، عن عم حرام ابن حكيم واسمه عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك ما فوق الإزار، لك ما فوق الإزار. وهذا الحديث صريح في أن المسلم يجوز له أن يباشر زوجته الحائض وأن يستمتع بها في غير الجماع، وذلك بأن يأمرها بأن تضع إزارا من تحتها، يعني من سرتها إلى ركبتها، هذا من باب الاحتياط، لأن المقصود عدم الوقوع في مكان الدم. لهذا قال الله جل وعلا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وإنما سأل هذا الرجل هذا السؤال لأنه يعلم بأن الله جل وعلا أمر باعتزال النساء في المحيض، ويعلم أن الأمر باعتزال النساء في المحيض ليس اعتزال مؤاكلتهن أو مشاربتهن أو مجامع أو جماع أو اجتماع أو الاجتماع معهن في مكان واحد، لأن اليهود كما جاء في الصحيح أن اليهود كانت الحائض تخرج من البيت، لا يؤاكلونها ولا يشاربونها ولا يجامعونها في بيت واحد، يعني لا يجتمعون معها في بيت واحد، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقالت اليهود: ما ترك هذا الرجل شيئا إلا وخالفنا فيه. فكان اليهود ينبذون الحائض ولا يؤاكلونها ولا يشاربونها ولا يجتمعون معها في مكان واحد، وكان بنقيضهم النصارى يفعلون كل شيء مع الحائض حتى الجماع. فجاءت هذه الشريعة السمحة في ميزة الوسطية، ونقصد بالوسطية العلو، مش الوسطية التميع يا إخوان. بعض الناس ربما يقولون أو يلهجون بهذه العبارة الوسطية، كما ذكر أحد المفتونين هداه الله ونسأل الله أن يهديه، وإلا يخشى أن يموت على الكفر والزندقة، هذا الذي يسمى أسامة القوصي، وأنا لا أتحرج من ذكر هذا، وليس من عادتي ذكر الناس بالأسماء، وإنما ذكرت هذا لأن هذا الرجل أباح مشاهدة الأفلام ومشاهدة أو متابعة الفن كما يسميه هو، وهو عفن وليس فنا، بل وصرح بأن ما يقع في هذه الأفلام من مشاهد غير محتشمة تقبل أحيانا وترد أحيانا، على تعبيره: إنما الأعمال بالنيات. فقال: إذا كان يعني نية المخرج أنه يبرز خلقا أو يعالج مشكلة من مشكلات المجتمع، فلا حرج أن يضع مثل هذه المشاهد في الأفلام، ولا حرج من مشاهدتها. وذهب بعيدا حيث زعم أن مثل هذا موجود في القرآن، واستدل بما ذكر الله جل وعلا من قصة نبي الله يوسف مع امرأة العزيز، وأن هذا من هذا، استدل بما وقع لملكة سبأ مع نبي الله سليمان عندما دخلت البهو أو الصرح فكشفت عن ساقيها وحسبته لجة فكشفت عن ساقيها، وقال لقائل أن يقول لعل القرآن يعني صور لنا مشهدا خليعا في أننا نتصور هذا، وهذا كله بعيد جدا، لم يقل لم يفه ولم يتكلم به واحد من ولد آدم إلا هذا الرجل المفتون الذي يزعم أنه شيخ للدعوة السلفية المباركة، والله إنه بعيد عنها كل البعد، فإن هذه الدعوة المباركة تتوقف عند حدود الله جل وعلا وشرعه، فلا تعدو هذا تعدو هذه الحدود، وإنما تقول بما يقول القرآن وما جاء في السنة وما كان عليه أئمة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا يجب علينا إخواني أن نتضرع إلى الله كل يوم وفي كل وقت أن يثبتنا الله على دينه، لأن مثل هذا الرجل كان يحسب على هذه الدعوة وفتن لأجل ماذا؟ لأجل الحرص على الشرف، وأنا دائما أدندن حولها الحرص على الشرف يا إخواني، لا تحرص على الشرف، الحرص على الشرف مذهب للدين، الحرص على الشرف مذهب للدين بالكلية، ومثل هؤلاء حرصوا على الشرف وعلى البروز في هذه القنوات وعلى أن يمدحهم هؤلاء النسوة، حاشا المؤمنات المتميعات، أقول النسوة المتميعات حاشا المؤمنات، مش المتميعات وصف للمؤمنات، وحتى يرضى عنهم الغرض فإنهم يلهجون بمثل هذا الكلام الخطير ويشبهه ويقاربه. قول آخر خرج به في هذه الأيام، أيام فتن يا إخوان، اعتصموا بالسنة يا إخوان، موتوا على السنة، لا يهم منكم أمر الدنيا، موتوا على السنة وتمسكوا بها إلى أن تلقوا ربكم جل وعلا. خرج هذا الذي يحكي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يسمى طارق السويدان، اسمحوا لي أنا من عادتي لا أتعرض لذكر الأشخاص، لكن لمقام خطورة ما ذكر هؤلاء أسأل الله أن يهديهم وأن يكف شرهم عن المسلمين، يتكلم عن الحرية ويكرس الحرية ويقول لا مانع من أن يعترض الإنسان على الله، ولا مانع من أن يعترض الإنسان على الإسلام، ولا مانع من تكريس التعددية الدينية والطائفية، فإن هذا كله مكفول للمسلم، هو حر فيما يعتقد، حر فيما يقول. ثم ختم ذلك بقوله وأنا معترض على حد الردة الذي جاء في الإسلام. والله أقول يا إخوان هذا باب الزندقة والكفر، وإن لم يتب هؤلاء فمصيرهم خطير عند الله، وأخشى أن يكونوا بل ربما يكونون ممن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم إليها قذفوه فيها. فلنحذر يا إخوان واسألوا الله الثبات، اسألوا الله الثبات، لا أحد يأمن على نفسه، لا تأمنوا من مكر الله، لأن الأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب، وقد قال ربنا جل وعلا ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فاسألوا الله الثبات واثبتوا على هذا الدين وعلى هذه السنة، ولا يهولنكم يعني كلام المتكلمين وشطحات هؤلاء الشاطحين الذين في كل مرة يخرج ناعق من النواعق يتكلم أو يهرف بما لا يعرف، ويتكلم بما لم يتكلم به الصالحون المؤمنون من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى إلى يوم الناس هذا. أقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن المسلم يجوز له أن يستمتع بزوجته، لأن المسلم أو لأن هذا الصحابي علم من قول الله جل وعلا عدم قربان المرأة للاستمتاع بها، لكن هذا الاستمتاع غير عام لكل استمتاع، فعلم أن الله جل وعلا أباح الاستمتاع بالنظر إلى المرأة وبمحادثة المرأة، وبأن هذه الحيضة لا تمس جميع جسد الحائض، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح أنه قال لعائشة ناوليني الخمرة، فقالت إنني حائض، فقال إن حيضتك ليست بيدك. فلما علم أن جزءا من الاستمتاع مباح سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يباح من الاستمتاع بالمرأة مما لا يباح، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الإمام الباجي رحمه الله في كتابه المنتقى في شرح موطأ الإمام مالك، قال هذا لفظ عام والمقصود منه خصوص الاستمتاع بالوقت، هذا لفظ عام والمقصود منه خصوص الاستمتاع بالوطئ، عندما نقول الوطئ يعني الجماع. قال لأنه إذا وقع السؤال على عين من الأعيان انصرف بالعرف والعادة إلى المنافع المقصودة منه، والمقصود من المرأة هو الاستمتاع والوطئ، فكان السؤال على ما يحل له من وطئها في حال حيضها لما علم أنه ممنوع من وطئها في الفرج، لقول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هذا الحديث تضمن تحريم إتيان الحائض، ومن ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك ورد في تحريم إتيان الحائض حديث أنس السابق الذي ذكرناه عن اليهود وقد أخرجه الإمام مسلم. في هذا الحديث إخواني تحريم وطئ المرأة في حال الحيض، وعليه فمن وطأ أو جامع امرأته وهي حائض وأتاها في مكان الحيض عامدا فإنه يلزمه على القول الصحيح أن يتصدق بدينار من ذهب أو نصف دينار كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والطبراني وغيرهم، وهو حديث صحيح من حديث ابن عباس. وذهب الإمام مالك رحمه الله وأبو حنيفة والشافعي في مذهبه الجديد أنه لا غرم على من أتى الحائض في حيضها، لكنه يأثم، اتفقوا على الإثم وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، لكن قال هؤلاء لا يغرم بشيء لسببين اثنين، السبب الأول متعلق بالأثر والسبب الثاني متعلق بالنظر. أما السبب المتعلق بالأثر قالوا لأن هذا الحديث مضطرب، يعني حديث ابن عباس في من أتى امرأة وهي حائض فإنه يتصدق بدينار أو بنصف دينار على حسب اليسر والعسر، إذا كان الإنسان موسر وجب أن يتصدق بدينار من ذهب، ودينار من ذهب 4 جرامات و25، يعني راح تتقام له برديدها. ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يقترب من هذا الحد، كاين باراج وعر لا ينبغي أن يقتربه المسلم. فأما إن كان معسرا فليتصدق بنصف هذا المبلغ وهو نصف دينار. وفي مذهب الإمام مالك هذا الحديث مضطرب، وقلنا بأن هذا الحديث صحيح، صححه جمع من أهل العلم، صححه جمع من أهل العلم. أما من جهة النظر فقالوا إن هذا يعني شيء لا علاقة له بالعبادة فلا تكون فيه كفارة. قالوا هذه الكبيرة لا علاقة لها بالعبادة فلا تكون فيه كفارة، لأنهم يرون بأن الكفارة إنما تكون فيما له علاقة بالعبادة. قالوا من هذا الباب لا يمكن تغريم من أتى امرأته وهي حائض. قالوا هذا حكم شرعي أيضا لا يثبت إلا بدليل، ومع عدم وجود الدليل فإنه يرتفع بالكلية. قلنا والقول الصحيح أنه من أتى امرأة وهي حائض فعليه أن يتصدق بدينار إن كان موسرا وبنصفه إن كان معسرا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، والذي يعرف بربيعة الرأي وقد سبقت ترجمته، أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة أي نائمة، والاضطجاع هو النوم على جنب، هذا حقيقة الاضطجاع في اللغة. أن قالت عن عائشة زوج النبي صلى الله أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، وإنها وثبت وثبة شديدة. وثبت بمعنى قفزت، قفزت وأسرعت وفارقت فراش النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة، أي بادرت إلى الخروج من هذا الفراش لئلا يصيب هذا الدم نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهو الطيب المطيب عليه صلوات ربي وسلامه عليه، أو لأنها خشيت أن يجد منها النبي صلى الله عليه وسلم ما يستقدر، فسارعت للوثوب والخروج من هذا الفراش حتى لا يدرك النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. وهذا أدب رفيع ينبغي أن تكون عليه النساء جميعا، بل وينبغي أن يكون عليه الرجال أيضا، فإن المرأة ينبغي أن تعتني بنظافتها، لأن هذا أحرى أن يديم المودة بينها وبين زوجها، فإن الاستقذار أو القذارة إن كانت من المرأة فإن زوجها ينفر عنها. وكذلك لا ينبغي أن ينسى الرجل نفسه وحاله مع أهله، وللأسف الشديد إن كثيرا من الناس أو من الرجال عفوا يحاسبون المرأة على النظافة وتجده هو بعيدا عنها كل البعد. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعتني بنفسه خاصة في خلوته مع أهله، فإن أكثر العلاقات بين النساء والرجال بين الأزواج والزوجات عفوا إنما تدوم ويبارك الله عز وجل فيها مع الصلاح إذا كانت المبادرة من المرأة والرجل في هذا الباب بالذات. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الطيب المطيب عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته يشوص فاه بالسواك. لماذا؟ لئلا تجد منه زوجته رائحة كريهة في فمه، وهو الطيب عليه الصلاة والسلام. وكان إذا استيقظ من نومه شاص فاه بالسواك، وكان عليه الصلاة والسلام يحب الطيب جدا، وكان لا يعرف إلا بالطيب. هذا لأن يعني طيب الرائحة وطيب فم الإنسان يعني تدوم معه العلاقة وتدوم معه المودة، والناس يختلفون في هذا الباب. وإني أنبه إخواني على مسألة مهمة، وهو مسألة النظافة خاصة ما يتعلق بالفم، فإن الرجل ربما عند خلوته بأهله يحادثها فيقترب فمه من فمها فتجد منه رائحة أو يجد منها رائحة كريهة فينفر منها وتنفر منه، ومن هنا تبدأ الخلافات. كما نقولوا احنا يولي هو يشرشلها ولا هي تولي تشرشلها، لأجل ماذا؟ ربما هو يستغرب يقول المرأة هذه وعلاش بدلت عليها وتعوجت بها، هي برك قالوا السبب باش تبعد عليها، لأنه للأسف الشديد فمه في بلاصة الفليتوكس. لماذا يا إخواني؟ لأن كثير من الرجال، وحاشاكم أنا لا أقصدكم، يعني كثير من الرجال لا يولون هذا الأمر اهتمام وهو في غاية الأهمية. أجلس مع واحد راجل، بعض الناس هداهم الله كي يجي يتكلم معك يلصق وجهه في وجهك هنا هكذا، كاين الناس طبيعة كي يجي يتكلم معك هكذا يلصق فيك حتى لهنا، مش يتكلم من بعيد، وربما يكون فمه مبتلى برائحة، لأن الرائحة تخرج من أبخرة، يعني من أبخرة البطن، ربما ما عندش علاقة بالفم لكن البطن يفرز هذه الأبخرة، وهذا مرض يعني يعالج عليه الإنسان. إذا كان أو كان من محدثك رائحة كريهة فكما نقول احنا تحاول لك يديه، يعني إذا كان جاي يسألك تعطيه الجواب قد قد، لكن إذا كانت رائحته جيدة تستمتع معه تقول له اقعد يا ودي مازال الحال. فالمسلم لابد أن يعتني بنفسه في هذا الباب عناية بالغة، هذا تأسيا بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو ليس من التنطع بل هو من صميم الإسلام، ومن صميم الإسلام أن يعتني المسلم بنظافته. كما نقول النظافة إخواني ما نش نقول الثياب الغالية، وإنما أقول ثياب نظيفة وجسم نظيف وفم نظيف، لأن هذا يؤدم العلاقة بين الإخوان ويؤدم العلاقة خاصة بين المرأة وبين زوجها. فقالت وإنها وثبت وثبة شديدة حتى لا يجد منها النبي صلى الله عليه وسلم هذا القذر، ولئلا يتقذر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدم الذي خرج منها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ لعلك نفستي، نفستي مع أن تحضتي، لأن النفس من مرادفات الدم، لهذا يقول الفقهاء ما لا نفس له أي ما لا دم له. قال لعلك نفستي يعني الحيضة، فقالت نعم، فقال شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجك. فإن العيب هذا ليس عيب المرأة، إنما هي خلقة فيها، وهذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، فإذا وجدت المرأة من نفسها هذا فلتشد عليها ذلك جيدا، ولتتحفظ جيدا، ولتعتني بنفسها في مثل هذه الأوقات جيدا، لئلا يجد منها الزوج مثل هذا القذر فتنفر نفسه منها. وهذا الحديث حديث عظيم، إلا أنه منقطع وله ما يدل عليه من السنة الصحيحة، لأن ربيعة بن عبد الرحمن لم يدرك عائشة رضي الله عنها. لهذا قال الحافظ بن عبد البر هكذا هذا الحديث في الموطأ روي منقطعا، لكن يتصل معناه من حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ولا أعلم أنه روي من حديث عائشة بهذا اللفظ البتة، وهذا في كل الموطئات. فعلم من هذا أن هذا الحديث منقطع، لأن ربيعة ابن عبد الرحمن لم يدرك عائشة رضي الله عنها، وجزم ابن عبد البر لأن هذا الحديث لم يروى من طريق عائشة أصلا، وإنما روي معناه عن أم سلمة رضي الله عنها. وهذا الحديث فيه فوائد، من فوائده يعني من فقه هذا الحديث فيه استحباب نوم الرجل الشريف، فيه استحباب نوم الرجل الشريف مع أهله في ثوب واحد وسرير واحد ولحاف واحد، ليس كما يفعله كثير من الأزواج اليوم، كاين بعض النساء ربما شردت من فراش زوجها، وربما شرد كثير من الأزواج عن فراش زوجاتهن، وهذا هو سبب الخلاف والبعد بين الرجل والمرأة. فالرجل الشريف إنما يبيت مع أهله في لحاف واحد وثوب واحد وسرير واحد، لأن هذا أحرى لإدامة العلاقة بين الرجل ومرأته، ولأن المرأة خاصة إنما تبث أحزانها وما تبحث عن الإجابة عليه والمسامرة مع زوجها في وقت الليل. فإذا غاب الرجل عن الليل وأمضى ليله في السهر، تقول المرأة مسكينة تربي في الأولاد صغار نهار كامل هم متعبينها، تجري مور هذا وترقد هذا وتوكل هذا، وفي الليل تعيا، وزوجها مسكين هذا كون يدخل يعني يدخل يتعشى بعد يقول لها أنا جاي نهبط الماكلة ونجي، يروح يهبط الماكلة أربع سوايع يدخل لها على الوحدة ونص تاع الليل. وهذا هو الذي يأتي بالمشاكل. المسلم ينبغي أن لا يعتاد مثل هذا السهر، وينبغي أن يعطي أهله حقها من المحادثة والمسامرة، حتى إن طلبت حقك وجدته أمامك، لكن لا ينبغي أن نضيع حقوق غيرنا ونطالب غيرنا بأن يعطينا حقنا، فالحق مقابل الحق، ولا ينبغي أن نتعسف، فإن هذه حياة مشتركة بين الرجل والمرأة، وعلينا جميعا أن نبذل جهدنا للمحافظة عليها، لأن الشريك لا ينبغي أن يخون شريكه، ولأن الشريك ينبغي أن يعتني بشريكه. ومن فقه هذا الحديث أن الحيض قد يأتي فجأة دون مقدمة من العلامات لبعض النساء، أن الحيض قد يأتي فجأة دون مقدمة من العلامات لبعض النساء، وبعضهن ترى قبله صفرة أو كدرة كما ترى ذلك بعده، لكن إن رأت الصفرة والكدرة بعد الحيض فإنه لا يعد حيضا، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى لحديث أم عطية رضي الله عنها في صحيح البخاري، قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الحيض شيئا. ومفهومه أنهم كانوا يعدون الصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض. من فوائد هذا الحديث وفقهه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم من الغيب إلا ما علمه الله عز وجل، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ما لك لعلك نفستي، هذا يدل على أنه لا يعلم الغيب كما يقوله غلاة الصوفية في أنه صلى الله عليه وسلم مطلع على علم اللوح المحفوظ، كما قال صاحب البردة البوصيري قال ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فهذه مبالغة خارجة عن الحد، وفيها تسوية الخالق بالمخلوق في علم الغيب، والله جل وعلا نص في القرآن الكريم أن الغيب من علمه مختص به، وإنما يطلع من شاء ممن أرسله سبحانه جل وعلا للناس نبيا ورسولا. من فوائد هذا الحديث أيضا فيه أن الحائض يجوز أن يباشر منها ما فوق الإزار، يجوز أن يباشر منها ما فوق الإزار، أي يجوز للرجل أن يستمتع بأهله بما فوق الإزار، لقوله صلى الله عليه وسلم عودي إلى مضجعك، عودي إلى مضجعك. ومعلوم أنه إذا عادت إلى مضجعها وهما في لحاف واحد فإن الرجل ربما تاقت نفسه للاستمتاع بأهله. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن نافع أن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب العدوي أبو بكر المدني، وهو شقيق سالم بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة، أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض، يعني هل يستمتع بها وهي حائض، فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. سأل عائشة لأنها أعلم نساء العالمين بهذه الموضوعات لكثرة ما كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زوجته ولا تستحي منه كما يستحي منه سائر النساء، فكانت أعلم النساء بمثل هذه الأمور، فأرشدت رضي الله عنها. وهذا الحديث في حكم المرفوع، وإن كان موقوف لفظا فله حكم الرفع لما له علاقة بفتوى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها بما كان معه عليه الصلاة والسلام، لأن الرجل يجوز أن يستمتع بأهله بما فوق الإزار وألا يقرب موضع خروج الدم. هذا الحديث أو هذا الأثر، وهي فتوى سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار، كلاهما من أئمة أو من فقهاء المدينة، سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل، فقال لا حتى تغتسل. وهذه مسألة من مسائل الحيض، وهو أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر لكنها لم تغتسل هل يجوز لزوجها أن يطأها؟ الجواب الذي أجاب به سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنه لا يجوز أن يطأها زوجها، وهذا مذهب فقهاء الأمصار جميعا، هذا فقهاء مذهب فقهاء الأمصار جميعا، بل ربما ادعى بعض أهل العلم الإجماع عليه، وهذا لما جاء نصا في القرآن الكريم حيث قال الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذه الغاية الأولى، حتى غائية تفيد الغاية، ومعناه أنه لا يجوز أن يطأ الرجل امرأته حتى تطهر، هذه الغاية الأولى. فإن كانت المرأة حائضا، ولا نقول حائضة لأن هذا مختص بالنساء، يقال حائض ويقال حامل، ما يقولوش حائضة وحاملة لأن الرجل لا يحمل ولا يحيض، فكان اختصاص المرأة بهذا فنزع التاء التأنيث. إذا كانت المرأة حائضا ثم أرادت أن يأتيها زوجها فقالت أغتسل كي يتسنى لزوجي أن يأتيني، نقول هذا باطل. لماذا؟ لأن الله جل وعلا وضع غاية، اغتسلت المرأة أو لم تغتسل لا يجوز قربانها حتى يحصل الطهر، حتى ترى المرأة الطهر، هذه الغاية الأولى. قد يفهم من هذا أن الرجل يجوز أن يأتي أهله إذا حصل الطهر أو إذا وقع الطهر، نقول قد جاء ما يمنع هذا في الغاية الثانية، فقال الله تعالى فإذا تطهرنا، والمقصود بالتطهر هنا الاغتسال، لأن المغايرة في اللفظ تدل على المغايرة في الحكم، فالأولى انقطاع دم الحيض والثانية الاغتسال. فالأولى غاية لما لا يجوز للمرأة أن تؤتى سواء اغتسلت أو لم تغتسل، وهو وجود الحيض، ولا يرتفع هذا إلا بطهرها. الشيء الثاني، لا يجوز للرجل أن يقرب أهله حتى تتطهر. قد جاء في قراءة سبعية، في قراءة ابن كثير وحمزة وغيره، قول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، وقوله يطهرن معناه يتطهرن، فعلم بهذا أنه لا يجوز البتة أن يأتي الرجل أهله حتى تغتسل، هذا قول عامة الفقهاء. لكن قال أبو حنيفة وأصحابه يجوز أن توطأ المرأة بعد أن يحصل منها الطهر إذا طهرت أو إذا بلغ بها المحيض أقصاه، وأقصى الحيض عنده 10 أيام. قالوا إذا بلغ الحيض عند المرأة أقصاه وطهرت، يعني بلغت بحيضها 10 أيام وطهرت، جاز لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل. أما إن طهرت في أدنى الحيض كأن تطهر في 7 أيام أو 8 أيام، قالوا لا يجوز لزوجها أن يطأها حتى تغتسل. قال الحافظ ابن عبد البر: وهذا تحكم بلا دليل، لأنه لا دليل عليه. ما الفرق بين أكثر الحيض وأقل الحيض؟ لا دليل على هذا. زيادة على هذا أن أبا حنيفة يرى بأن المرأة المبتوتة التي طلقت 3، أو المرأة التي طلقت عفوا وكانت في عدتها، قالوا هي لزوجها ما لم تغتسل من حيضتها 3. ما أدري راكم تبعوني ولا لا، أنا شفت واحد راقد خفت كاين جماعة راهم راقدين معاه. تعرفوا المطلقة 3، أو عفوا المطلقة تمكث 3 قروء، 3 حيض. الطلاق لا يجوز إلا إذا كانت المرأة حاملا، أو كانت المرأة طاهرا لم يمسها رجل زوجها في ذلك الطهر، هذا هو الطلاق السني. أما إن كانت المرأة في الحيض فلا يجوز لزوجها أن يطلقها، فإن طلقها فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وقد قال كثير من أهل العلم بأن الطلاق في الحيض لا يقع. والطلاق البدعي الثاني أن يطلق الرجل زوجته في وهي طاهر، لكنه كان قد مس وجامع زوجته في ذلك الطهر، فإنه إن طلق في طهر قد جامع أهله فيه فإن الطلاق يعتبر بدعيا ويأثم صاحبه عليه. إذن الطهر الطلاق إنما يصح إذا كانت المرأة طاهرا لم يمسها زوجها في ذلك الطهر، فإن طلقها في طهر لم يجامعها فيه، طبعا طلاق الحامل معروف عدته أن تضع المرأة حملها، طلاق الحائض أو طلاق غير الحامل أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. فإذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه تعتد العدة المشروعة. وشنو هي العدة؟ أن تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض. فإذا وصل الحيض 3، مذهب الجمهور أو مذهب الناس جميعا أن هذه المرأة تبقى زوجة هذا الرجل حتى تغتسل من حيضتها، ما لم تغتسل فهي حل لزوجها، فإذا اغتسلت من الحيضة 3 صارت أجنبية عن زوجها، لا يجوز أن يراها أو أن يحدثها أو أن يقترب منها. وإذا أراد أن يراجعها خطبها من أوليائها من جديد ودفع المهر، فإن شاءت قبلت به وإن شاءت ردته. أما قبل أن تغتسل من الحيضة 3 فهي لزوجها، إن راجعها وجب عليها أن ترجع. واضح؟ فالإمام أبو حنيفة مع جمهور أهل العلم في أن المعتدة تبقى لزوجها ما لم تغتسل من حيضتها 3، وهذا يدل على أن قوله هذا يخالف قوله في جواز إتيان الحائض قبل أن تطهر في قبل أن تتطهر في مدة أو في أقصى مدة الحيض، ولا يجوز أن تؤتى إلا بعد أن تغتسل في أقل مدة الحيض أو قبل أن تبلغ أقصى مدة الحيض. فالقول الصحيح أن المرأة إن كانت حائضة وطهرت ورأت الطهر، ويرى الطهر بشيئين 2 كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، وذلك بأن ترى المرأة القصة البيضاء وهو ماء أبيض يخرج من المرأة تعرفه النساء، أو بالجفاف أو الجفوف وهو أن تدخل المرأة في محلها قرقة أو قطنة فإن خرجت جافة لا دم فيها ولا صفرة ولا كدرة فإن ذلك علامة الطهر. ف فإن رأت المرأة هذا الطهر ولم تغتسل لا يجوز لزوجها أن يأتيها. طيب، قد لا تجد المرأة ماء تغتسل به بعد الطهر، فيجب عليها أن تتيمم للصلاة، فهل يجوز أن يأتيها زوجها بالتيمم؟ نقول نعم، القول الصحيح أنه يجوز لزوجها أن يأتيها بالتيمم إن لم تستطع استعمال الماء سواء لمرض أو لفقد الماء. هذا ما يتعلق بهذه المسائل، ونرجئ الكلام على باب جديد وهو طهور الحائض وما يأتي بعده إلى الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله أولا وآخرا.